سبحان الله يا اخوانا، يجي سيدنا الحباب ابن المنذر برضه هو بتاع مين؟ بتاع بدر. ويقول له يا رسول الله، بص الادب، يا رسول الله عليه السلام، ارايت هذا المنزل للمنزله اللي احنا فيها دي؟ بص، ان كان عن امر امرت به فلا نتكلم، وان كان الراي تكلمنا. يا الله يا الله، شوف شوف الحريه اللي عايشين فيها، الحريه الحقيقيه. وان كان الراي تكلمنا. قال من هو الراي؟ قال ما ارى هذا بالمنزل يا رسول الله. نفس الكلمه اللي قالها فين؟ في بدر. سبحان الله. امال رايك ايه يا حباب؟ قال ارى ان نتحول الى منطقه اخرى يا رسول الله. يوم سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام يقول ايه؟ اذا امسينا تحولنا. طيب ماشي، بس لما يجي الليل عشان الايه؟ يبقى الدنيا ظلمه يعني. ويعهد النبي صلى الله عليه وسلم الى محمود بن مسلمه، محمد بن مسلمه اخو مين؟ اخو محمود بن مسلمه اللي كان اصيب ده. مش بقى سيدنا عليه السلام يقول ايه؟ طب والله ده واحد اخوه اصيب، سيبه معلش احسن يعني. هو ايه في ايه زعلان ليه؟ ده اخوه اصيب في سبيل الله. يلا يا محمد بن مسلمه دورنا على منطقه ثانيه. فوجد له منطقه تسمى وادي الرجيع او الرجيع، دي غير وادي الرجيع اللي استشهد فيها العشره من الصحابه، فتحول المسلمون اليها بمشوره سيدنا الحباب ابن المنذر. كما يا احباب ايجابيه، ايه اللي خلى سيدنا الحباب بن المنذر ياتي الى النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له الكلام ده؟ بيقول له ليه؟ طب ما كان يقول والله احنا دلوقتي في قياده وخلاص. لا، نقدم النصيحه اسمى ايجابيه، ان تقدم النصيحه ومالكش دعوه يتاخد بيها ولا لا، مش موضوعك. تعرف دي زي ايه؟ سبحان الله. شوف ال سيدنا سعد بن معاذ والمقداد بن عمرو في غزوة بدر برضه، كان سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام طالع للعير للقافلة 40 جمل، 1000 جمل بيحرسه 40 من الرجال، فسهل انه لما يطلع ب 317. لكن لما حست قريش وبدات تتجمع وتعد العده للقتال بقى، وهربت العير هينقلب الى الايه؟ النفير، يعني القتال. فسيدنا النبي عليه الصلاه والسلام بياخد راي من الصحابه، فبيقول اشيروا علي ايها الناس. ها؟ لو سلبيه يا عم انا مالي، ده رسول الله عليه الصلاه والسلام ربنا بيحيله. يعني جت عليا انا يعني؟ ولا يعني جت على راي انا؟ لكن شوف سيدنا سعد بن معاذ، لا اله الا الله. هو كان بياخد راي المهاجرين الاول. المقداد بن عمرو يقول يا رسول الله انزل ما امر الله، بص الايجابيه، فوالله لا نقول لك كما قالت بنو اسرائيل لموسى اذهب انت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، لا ولكن نقول لك اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون. يوم سيدنا عليه الصلاة والسلام يقول إيه؟ أشيروا علي أيها الناس. هو عارف رأي المهاجرين، هو عايز يعرف رأي مين؟ الأنصار، لأنهم هنا 231 هم الأكثرية، وكان بموجب بيعة العقبة الثانية أنهم يدافعوا عنه طالما هو فين؟ في المدينة، لكن هو دلوقتي بره المدينة أهو، لأن هي 53 كيلو. قال اشيروا علي ايها الناس. يوم سيدنا سعد بن معاذ، كانك تعنينا يا رسول الله، فتقصد احنا يعني؟ قال نعم. قال يا رسول الله والله لقد امنا بك وصدقناك وعلمنا ان ما جئت به هو الحق، فامض لما امر الله، فوالله يا رسول الله لو استعرضت بنا هذا البحر، بحر الاحمر، فخضته لقضناه معك، ما تخلف منا رجل، ان لصدق في الحر صبر عند اللقاء، ولعل الله يريك منا ما تقر به عينك، فامض لما امر الله. الله، شفت الايجابيه؟ شفت الايجابيه في الكلام؟ مش نقوله بقى زي الناس النهارده، النهارده الناس عندها سلبيه. يوم ما يبقى عندها ايجابيه تعرف يعملوا ايه؟ تعالى انت مثلا يعني قول اطلب من واحد كده مثلا امر خير ولا فعل خير ولا بتاع، ها؟ يقول لك ايه؟ يا ابن ربنا قويه كن، ربنا معاه كن، ربنا ينصر كن، ربنا يثبت كن، بس ابعدوا عننا كن كن كن، خليكم في حالكم. يا ابني ربنا ينصركم، يا ابني على عديكم على الحق، خليكم على الحق. طب وانت فين؟ وانت فين؟ الناس لما تتكلم عن المشايخ والعلماء يقولوا دول الجماعه بتوع ربنا. طب وانت بتاع مين؟ دول بتوع ربنا وانت تبع مين؟ ها؟ فين الشجاعه اللي عندنا؟ فين قوه المسلم يقول كلمه الحق وينصح؟ لا طب النهارده اقول لك انا عارف الصح من الغلط بس انا مريح بالي. طن تعيش تاكل الاقيك هتتكلم انت عارف هيعملوا فيك ايه؟ وانا ابويا قال لي كلمه حطيتها حلق في ودني، قال لي يا ابني عيش جبان تموت مبسوط، فانا عايز حكمه ابويا. خليني عايش جبان لغايه ما اموت مبسوط. في برضه واحد عيش جبان هيموت مبسوط؟ ابدا. ده هيموت مقبول ومقبول ومقبول. وليه نعيش جبان ليه؟ ما اقول كلمه الحق وامسح واقدم واقول طالما ده في الخير. انا سبحان الله. الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا متفاعلين، ما دام امري فيه خير اقوله وانصح بيه. سيدنا زيد بن ارقم كان عنده كم سنه؟ 16 سنه. يعني ايه ده خير؟ انا ليا دلوقتي ولا مستني اعدادي ده ولا فين يا رب؟ شوف انت بقى 16 سنه في اولى ثانوي؟ لا لا ما ريحش سنه ولا حاجه، ده اولى ثانوي. طيب في اولى ثانوي وشوف بالله عليك يسمع في غزوه المريسيع او غزوه بني المصطلق. طلع سيدنا نوح عليه السلام اول شعبان ورجع على اول رمضان، خدت شهر. كانت في سنه 4 هجريه. وهو هناك، وعلى فكره ده من قبيلته، خلي بالك من الخزرج. ما هو الانصار دول عباره عن قبيلتين، الاوس والخزرج اللي سماهم النبي صلى الله عليه وسلم الانصار. اللي ربنا قال في سوره التوبه لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والانصار الذين اتبعوه في ساعه العسره من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم. عبد الله بن ابي بن سلول راس النفاق عليه لعنه الله، اهو ده زعيم الخزرج. وده اللي قال على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ لئن رجعنا الى المدينه، ما هو كان جرجاه بن مسعود مع سنان بن وبر الجهني كل اثنين صحابه وسيدنا بن وبر زعقوا مع بعض، ده زق الثاني بتاع. لما الثاني بقى قال يا للخزرج يا للكنانة، قال النبي صلى الله عليه وسلم ما بال دعوى الجاهليه، دعوها فانها ممتنه. لما سمع عبد الله بن ابي بن سلول عمل ايه؟ قال لئن رجعنا الى المدينه ليخرجن الاعز منها الاذل. وقال بقى للي معاه لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا لغايه ما يسيبوا المدينه ويمشوا، لانه كان هو عايز يبقى رئيس المدينه وكانوا هيتوجوه رئيس المدينه. وراح عملوا له تاج كان فاضل له حته خرزه، بس خرزه واحده، كان عنده واحد يهودي اسمه يوشع بيعملها له عشان يركبوها له، وراح مركبها على دماغه وقعدوه يبقى هو ده زعيم المدينه خلاص. جاء النبي صلى الله عليه وسلم من مكه، فكان دايما يبص لسيدنا النبي على انه ايه؟ بالبلدي باسلوبه، ده اللي كان هاملني. كنت انا حد ازاي رئيس المدينه هو اللي خدها مني. لما قال الكلام ده على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ها؟ يروح زيد بن ارقم لسيدنا النبي عليه السلام. ايه اللي خلاه راح؟ ها؟ ايه اللي وداه؟ ايجابيه، راح رايح لسيدنا النبي عليه السلام، متفاعل هو من موقف. ازاي يقول الكلام ده على سيدنا النبي؟ وراح قايل له رسول الله عبد الله بن ابي بن سلول بيقول عليك كذا كذا كذا كذا. يوم سيدنا النبي قال له ايه؟ سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لعله اخطا سمعك، مش يمكن بس سمعك ما خدتش بالك؟ لا يا رسول الله ده سمعه كويس. يا اخي لعلك وجدت علي تزعلان مني بس ولا لا؟ يا رسول الله والله سمعته. وسيدنا النبي عارف انه قال، ولما بعت له حلف بالله انه ما قال لغايه ما ينزل القران. وفي سوره المنافقين المنافقون هم الذين يقولون كذا وكذا وكذا وكذا. يوم سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام يمسك باذنه زي بيقول هذا الذي اوفى الله باذنه. ده اللي ربنا قال عن اللي دخل في اذن الله، لكن الثاني منافق كذاب. ايه اللي خلى سيدنا زيد يقول كده؟ تفاعل. تفاعل ايجابي مع الموقف. فرايح يقول، كان ممكن يبقى السند يقول انا مالي، لا. ثم ايها الاحباب، التفاعل النفسي والشخصي. انا بقى مش هروح اكلمك انت، ولا اروح اقول لك، ولا اروح انصحك، لا. ده انا ايه؟ اتفاعل مع نفسي. انا بقى، انا شخصي انا. حالي ايه في المواقف؟ تعال بص كده، سبحان الله لا اله الا الله. ناخد غزوه تبوك، غزوه تبوك اللي كانت في شهر رجب سنه 9، اخر غزوه غزاها النبي عليه الصلاه والسلام. طلع معاه كام؟ 30,000 مع 10,000 فرس. كان الروم هناك كام؟ 40,000، بس راح ما لقاش حد. جابونا الرومان، جابونا الصليب عن ملاقات المسلمين. فعاد النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما قعد هناك مده اكثر من شهر تقريبا، وفتح ازرق وجرباء ومقنا وايلات، دي كلها بلاد مسيحيه دخلت في الاسلام، وجاز عين اللي صار هناك اسمه يحيى بن رؤبه، وصالح النبي صلى الله عليه وسلم، وتم فتح دومه الجندل، فتحها سيدنا طالب ب 420 فارس. على 420 فرس. المهم مش ده القصه، القصه في ايه او الايجابيه في ايه؟ بص، سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام يدعو الى التبرع عشان يجهز الغزوه، اسمها غزوه العسره، عسره في المال، عايزين يجهزوا، عايزين فلوس. يوم سبعه يوم السبعه البكاؤون جايين لسيدنا النبي عليه السلام، يا رسول الله عايزين نطلع الغزوه معاك. يقول بس انا اشترطت ان يطلع معايا يكون معايا يا اما جمل يا اما فرس. معناش يا رسول الله، خلاص ارجعوا ارجعوا ارجعوا هم مبسوطين، خلاص بقى مش هنطلع، الحمد لله جت منهم. ها ابدا، هات بقى القران في سوره التوبه، ليس على المرضى ولا على الضعفاء ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج الى اخر الايات، ولا على الذين اذا ما اتوك اللي جولك سبعه لتحملهم عشان تلاقي لهم ركوبه يركبوا عليها، قلت لا اجد ما احملكم عليه، ما عنديش. تولوا تولوا، هم يقولوا ايه؟ بركه يا جامع، كويس انها جت منه. واعينهم تفيض من الدمع حزنا الا يجدوا ما ينفقون. ايه اللي جابهم؟ ايه اللي خلاهم يجوا؟ ما انا معيش، اللي معوش ما يلزموش. لا لا، انا بتفاعل مع الموقف، اروح. يمكن سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام يلاقي لي مخرج، مش كده؟ يمكن يلاقي لي مخرج. تعال شوف الإيجابية مع النفس. رضي الله عنه وأرضاه، سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر، بص الاثنين واللي بيروي الحديث ده أبو داوود. سيدنا عمر بن الخطاب بيقول إيه؟ لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم باب التبرع لتبوك وافق ذلك عندي مالا، يعني القاعدة العامة إيه؟ ما عنديش، بس لما فتح النبي التبرع عليه الصلاة والسلام كان عندي في الوقت ده فلوس. واحد يسألني، هما ما عندهمش فلوس عشان هما فقراء؟ لا، كانوا اغنياء. هما ما معاهمش ليه؟ عشان اللي معاهم دايما ايه؟ بيتبرعوا بيه. سيدنا عمر بيقول لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم باب التبرع لتبوك وافق ذلك عندي مالا، فقلت اليوم اسبق ابا بكر. اتبعته يوما، يوم من نفسي. تفاعل سيدنا عمر مع نفسه، راح رايح لمراته. النبي صلى الله عليه وسلم عايز تبرع، طلعي فلوسنا كلها، هات اللي تحت البلاطه اللي جوه البلاطه، هات البلاطه، ها اقسمي نصين، خد النص ده ليكي انت وعيالك، واديني النص الثاني. شوف الزبل العقله بقى، ما لقيتوش الفرد الفلوس دي رايح فين؟ ايه ده الراجل مخه ضرب هيروح يتجوز واحده ثانيه ولا انا مش عارف ايه؟ لا هذه يا راجل انت، لا ابدا، شيء من ذلك لم يحصل. اتفضل هذا النص اهو، اتفضل النص الثاني. خد نص الفلوس وراح لسيدنا النبي عليه السلام. يقول له لماذا تركت لاهلك يا ابا بكر يا عمر؟ قال تركت لهم مثله. شوف الصدق، مش عشان يداري عليه، ما هو ممكن يداري عليه يقول لا يا رسول الله خير ربنا كتير الحمد لله، يعني تفضل انت يعني ما يقولش كام كام، طب فاضل كام هناك؟ لا بس الحمد لله في كتير والله، اي كلام؟ لا، قال تركت لهم مثله نص. يقول له لسه منتظر ابا بكر، يجي ابا بكر الصديق وياتي بمال كثير، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول له ماذا تركت لاهلك يا ابا بكر؟ قال تركت لهم الله ورسوله. والله ما في مليم في البيت يا رسول الله. ينظر سيدنا عمر ويقول لا اسبقه الى خير قط. مش عارف، مش عارف هيحصل. بأسلوب سيدنا عمر مدلل عليا يعني. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. مره طلع النبي عليه الصلاه والسلام وابو بكر وعمر الثلاثه في المسجد يتدارسوا احوال المسلمين. كان سيدنا عبد الله بن مسعود في المسجد من قدام، والدنيا ضلمه ومفيش نور بقى اليوم زي ده كده. واقف يدعي ربنا. أن سيدنا عبد الله بن مسعود وقال إيه؟ سنتعطى سنتعطى سنتعطى، يعني اطلب ربنا يديك. ها؟ يبقى مستجاب الدعوة. إم سيدنا عمر لما سمع كده قال إيه؟ فعولت على نفسي، قلت إن شاء الله. ها؟ بص الإيجابية بقى، أغدو فأملكه. إن شاء الله الصبح أكون عنده أقول له سيدنا النبي قال عليك إيه؟ وبشره. يقول فغدوت لكي اخبره، رحت عشان ابلغه فوجدت ابا بكر عنده. لقيت ابا بكر سبقني هناك، فوالله ما سبقت ابا بكر الى خير الا سبقني اليه. ايه اللي خلى الاثنين طب ايه اللي روحوا يعني؟ طب ما خلاص سيدنا النبي قال كلمه وانتهينا. لا انا لازم يكون عندي ايجابيه، تفاعل، تفاعلت مع الكلمه؟ اه والله دي بشره خير، اروح ابلغها لسيدنا عبد الله واقول له قال عليك ايه؟ شوف تعال شوف هنا سيدنا ابو خيثمه. ابو خيثمه ده كان متجوز اثنين، وسيدنا النبي عليه الصلاه والسلام طلع لتبوك، كان تجنيد اجباري، وهو يقول لنفسه ايه؟ النهارده ان شاء الله اطلع، بكره ان شاء الله الحقهم. ياه مضى حوالي 4 ايام. معلش معلش ممكن اجيبهم في السكه. 5 ايام ان شاء الله، بس هخلص الحاجات كده واطلع. المهم بعد 10 ايام يعني داخل على واحده من النساء، كانت كلهم كانت متجوزه اتنين، فكل واحده عامله عريش بني عليها عريش كده يعني، ورشه قدامه ميه ومحضره التمر واللبن ومستنيه جوزها بقى اللي هو ابو خيثمه. جاي يخش العريش، دوني حرب مع غزوة العسرة عز الحرب، فجاي يخش العريش، مراته بقى ما شاء الله مستنياه ورش الميه محضره اللبن والتمر، وقف وقال سبحان الله. بص بقى الايجابيه بقى، بص التفاعل. رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحرب يغزو بني اسقر اللي هم الهون يعني، وابو خيثمه اللي هو ده يعني في ظلال الوارد عريشه وحلم، ومرأتين حسناوتين وماء بارد. والله ما هذا بالنصر، والله ما هذا بالنصر، ده مش مش مش اسم تعدي، لا لا لا لا والله ابدا. طب تعالى خش بس يا ابو خيثمه، والله لا ادخل عريشه واحده منكن حتى الحق برسول الله صلى الله عليه وسلم. هب تفاعل مع الموقف على طول، لحق نفسه ولكن فرشه هب على سيدنا النبي عليه السلام. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول عندما قال له هذا راكب الطريق يا رسول الله، قال كن ابا خيثمه. قال هو ابو خيثمه. قطع عليه ما حدث ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالخير. شوف الايجابيه، كان ممكن يقول خلاص 10 ايام فاتوا هنحقهم فين؟ انا ما كنت ناوي اطلع، وانا بقى لازم اثبت يعني، او انا دي سلبيه. ده انت تشوف قمه الايجابيه مع سيدنا جندب ابن جناده اللي هو الكنيه بتاعته ايه؟ ابو ذر. كنيته ابو ذر، سيدنا ابو ذر الغفاري. اهو ده، اهو ده ركب الفرس بتاعه، الدبه بتاعته، البعير بتاعه، ماشي وحاطط المتاع عليه وتمام، ماشي كويس، تمام تمام تمام تمام. جت السكه والدبه بتاعته ايه؟ بركه، راحت تعبان. قال لك يمكن تعبانه، نريح جنبها شوي، ريح. يتحايل عليها تقوم؟ ابدا. يهديك يرضيك؟ مفيش فايده. فيعمل ايه؟ السلبيه تقول ايه؟ والله انا كنت طالع مش كده؟ والدبه بركت قعدت، خليني قاعد لغايه ما تقوم. ان قامت هقوم، ما قامتش اديني قاعد. انا اللي جبت لنفسي ولا هي اللي جابت؟ خليني. ده السلبي اللي بيتلكك مش كده؟ لكن الايجابي يعمل ايه؟ والله باين عليها كده مش هتقوم، تنظرها مش هتقوم. طب وانا هقعد جنبها؟ خلص. هم راح واخد المتاع بتاعه من عليها وعلى ظهره وفي الصحراء على رجليه الى النبي صلى الله عليه وسلم. فوصل كان ايه؟ خلاص صحرا بقى وعرق، حتى الصحابه بيقولوا هذا راكب الطريق يا رسول الله. بص من بعيد كده، كن ابا ذر. قالوا هو ابو ذر يا رسول الله، هو ابو ذر. قال مرحبا بابي ذر، يمشي وحده ويموت وحده ويبعث يوم القيامة وحده. رضي الله عنه، هو فعلا مات لوحده، مشي لوحده ومات لوحده، وان شاء الله يبعث يوم القيامة بمفرده امام الله تبارك وتعالى وحده. ايه اللي خلى سيدنا ابو ذر يعمل كده؟ ايجابية، تحرك ذاتي من عنده. ممكن كان يقعد جنب جنب الدبة بتاعته، لكن لا. ده بص قمة الايجابية فين؟ رضي الله عنه وارضاه. صلح الحديبية، طلع سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام مع 1400 و4 من النساء و4 نسوة. كان يوم الاثنين 1 ذو القعدة سنة 6. 6 منين؟ من الهجرة. وبعد مدة مفيش لا قريش ما رضتش تخليه يخش الكعبة ومش عارف ايه. المهم عمل فعلا صلح معاه. نمرة 1 اللي يرجع السنة دي، 2 يخش السنة الجاية، 3 ما يجيش بالأسلحة بتاعته، 4 يفضوا له مكة 3 أيام، بعد ما يقضي العمرة يروح. اللي يخش في حلف النبي يخش، اللي يخش في حلف قريش يخش، اللي يجي مسلم من عند قريش يرجعه تاني سيدنا عليه السلام، واللي يجي من عند محمد لقريش ما ترجعوش قريش تاني. شروط ايه؟ صعبه جدا جدا جدا. وعبال ما دول يكتبوها بقى، ها يقوم سهيل بن عمرو اللي عمل الصلح مع سيدنا عليه السلام، سيدنا النبي يقول له اكتب يا علي بسم الله الرحمن الرحيم، يقول له لا استنى، ما نعرف الرحمن الرحيم، ايه الرحمن الرحيم؟ اكتب باسمك اللهم، وكتب باسمك اللهم. طب هذا ما عهد عليه محمد رسول الله سهيل، ما استنى استنى، مين قال انك انت رسول الله؟ لو اعلم انك رسول الله ما قتلتك. وما عايز تعمل ايه؟ اكتب اسمك واسمه ابيك. ومع كل ده اتكتب برضه. تعال شوف الايجابيه بقى. وده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. ايه؟ سيدنا عمر بن الخطاب. يا رسول الله، نعم يا عمر، ألسنا بالمسلمين؟ بلى. أليس بالمشركين؟ بلى. ألسنا على الحق؟ بلى. أليس على الباطل؟ بص طول بال النبي صلى الله عليه وسلم، شوف عملتنا من سيدنا عمر وهو عمال يقول ايه؟ بلى. بص الكلمة اللي جاية تقيلة شوية، عشان كده فضل سيدنا عمر يستغفر عليها مدة طويلة. فعلاما نعطي الدنية في ديننا يا رسول الله؟ أمال ايه الذل اللي احنا بنعمله ده؟ تقيلة يا. قال يا عمر، أنا رسول الله، لن يضيعني ولن أخالف أمره. لكن ايه اللي خلى سيدنا عمر يجي ويتكلم الكلام ده؟ طب ما كان يقول والله سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام هو القائد وعمل الصلح وكتبوه خلاص. ده سيدنا عمر له موقف هنا، حس بيه معايا كده، حس بالموقف ده. كان من ضمن الشروط زي ما قلت لك، لو واحد مسلم جاء من عند قريش، قريش المسلمون يعملوا ايه؟ يرجعوه. صعبه دي، صعبه. وسبحان الله، يا دوب سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم هيكتب العهد ويكتب الاتفاق، ها، واذا بعبد الله ابن سهيل ابن عمرو كنيته ابو جندل، اتريك المحبوس في طرح مكه وكسر الحديد وكسر الزنزانه 15 كيلو من مكه لغايه الحديبيه دي، وراح رايح عند المسلمين. السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته، سيدي رسول الله، احبابي في الله، اخواني الصحابه، ويبوس فيهم ويهضم فيهم. خلاص بقى اتحرر بقى وجه، عايز بقى يعيش حياه الاسلام ويعيش مع النبي عليه السلام والصحابه. يقوم بقى ابو سهيل بن عمرو اللي كان بيفاول النبي، شاف ابنه جاي طقطق على وشه. المهم قام مكرز بن حفص حوايط بن عبد العزى، سيبه يا سهيل خلاص هو في جوارنا فتاه. واذا بسهيل بن عمرو يقول للنبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ يا محمد، انا متفق معاك على ايه؟ اللي يجي لك مسلم من عندنا تعمل فيه ايه؟ يرجع، مش كده؟ وقف وعده، يلا الواد يرجع. تعمل ايه بقى انت لو من مكان سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام؟ حاول يمرس يعني للحته دي. فقال له ايه؟ انا لم نقض الكتاب بعد، طبعا ما كتبناش لسه. قال هذا اول ما قضيتك عليه، والله اما رجع اللي بيني وبينك انتهى. تضحي بمصلحه المسلمين ولا بمصلحه قريش؟ ايه يعني لما يرجع سهيل بن عمرو، عبد الله بن سهيل بن عمرو هيموت؟ يموت شهيد. ايه يعني؟ لكن مصلحه المسلمين ابقى. قال عد يا ابا جندل، ارجع، فان الله سيجعل لك ولمن معك فرجا ومخرجا. سيدنا ابو جندل صعب عليه، يا رسول الله، ارد الى المشركين يسكنونني في ديني، ارجع ازاي يا رسول الله؟ قال انا قد عاهدنا القوم وانا لا نرجع. عد يا ابا جندل، عد. طب اديني عقلك انت بقى، اخ مسلم نقول له ارجع تاني، خش يا طلبه بنجيب ايدينا واحنا اللي نرجعه. شوف بقى الايجابيه رضي الله عنه وارضاه. بص سيدنا عمر فكر فكره يتفاعل معاها، قال لك انا هنفذها ومحدش هيمسك عليا حاجه. ايه؟ سهيل بن عمرو قائد بيفاوض النبي، حلو، وعبد الله بن سهيل بن عمرو ده ابنه، كويس. انا لما اروح لعبد الله بن سهيل ده، ها، واروح عامل السيف بتاعي لقيته كده الدهون، يوم هو ايه؟ ياخد السيف مني ويروح ضارب ابوه مموته. مين يموت الراجل؟ ابنه. انا مالي بقى؟ هتقول لي طب ما ده بسيفك يا عمر. الله، هو خد ليه بقى؟ ليه يا ابو جندل بس كده؟ بس وايه؟ والموضوع ايه؟ يعدي حلو كده؟ هيتمسك حاجه على المسلمين؟ حد يقدر يقول دي مدبره ودي مش عارف ايه؟ حلو. وسيدنا عمر قال لك والله لا اعملها، ما دام دي ما فيهاش مساس بحد. راح واخد السيف بتاعه ومقبض السيف بتاعه وراح رايح عند مين؟ عند ابو جندل ومطبطب عليه كده. ابوه قاعد بقى مش واخد باله. وسيدنا عمر يقول له ايه؟ صبرا ابا جندل. ابو جندل يشاور له على ايه؟ على مقبض السيف بتاعه. صبرا ابا جندل، فانما هم المشركون، على ابوه، فانما هم المشركون، وانما دم احدهم دم كلب. تعالش يعني، كلبه راح يعني. صبر ابو جندل، خلص. ابو جندل مش صغير، فاهم طبعا. خمسين عمر قال لك انت مش واخد بالي، وضح له. قال ابا جندل، قال له يا عمر، قال ان الراجل يقتل اباه في الله. ما فيش شعر أوضح من كده يعني. إن الرجل يقتل أباه في الله، والله لو وجدنا أباءنا أحياء لقتلناه. قال يا أبو جندل تروم، صبرا صبرا خلص. طبعا أبو جندل فاهم، أصل لازم في حاجة. طب وهو سيدنا عمر ما عملهاش ليه من نفسه؟ أمال جاي ليه؟ ها؟ شفت المسلم باكي إزاي؟ قال وما يمنعك أن تقتله أنت؟ أمال أنت ما موتيش يا عمر؟ قال منعني النبي صلى الله عليه وسلم عن قتله وقتل أمثاله. والله لولا سيدنا النبي لكنت جبت رقبته رعبة اللي زيه. قال ما أنت بأحق بطاعة رسوله مني. طب أنت تسمع كلام سيدنا النبي ولا لا؟ يقول سيدنا عمر وظل الرجل بأبيه، النبي مش عارف موت أبوه، وهو حر عامل له إيه؟ بس هو الحمد لله لأن كان سيدنا عبد الله ده السبب في إسلام اللي هو صهيب بن عمرو سنة 8 سنة 8 فتح مكة، فتح مكة سنة 8 اه. وولد موقف كويس بقى صهيب بن عمرو سنة 11. ما هو أصل صهيب بن عمرو ده كان أسير في غزوة بدر. وسيدنا عمر كان بيقول لسيدنا النبي عليه السلام عليه يا رسول الله انزع ثنيتين يعني اكثر الاسلام فيندلع لسانه فلا يقوم عليك خطيبا. قال لا يا عمر لا امثل فيمثل الله بي وان كنت نبيا. شفت الادب النبوة؟ دعه يا عمر لعله يقوم مقاما تحمده عليه. مش يمكن يقف موقف كويس تشكره له؟ كان الموقف ده سنه كام؟ سنه 11 لما مات النبي صلى الله عليه وسلم. وقف بقى هو وقال يا اهل مكه، رفع السيف بتاعه، لا تكونوا اخر الناس اسلاما واولهم كفرا، والله من قابل من امره شيء ضرب لا عنقه كائنا من كان. والله اللي هيعمل كده هنديله على قد على طول. فده موقف الكويس اللي وقف سنه 11. لكن كن سيدنا عمر يروح لسيدنا ابو جندل لعبد الله اللي هو سيدنا عبد الله ابن سهيل بن عمرو اللي كنيته ابو جندل ويحاول يعمل معاه الموقف ده. ده موقف ايه؟ ايجابي بيتفاعل مع الموقف. تعرف سيدنا فكر مين سيدنا عبد الله بن صهيب بن عمرو ده؟ يفكرك بمين؟ ده عبد الله ابن عبد الله ابن ابي ابن سلول. ربط النساء. شوف عبد الله بن ابي سلول ابن اخ واسمه على اسم ابوه على ايه؟ على اسم ابيه يعني. اسمه عبد الله ابن عبد الله ابن ابي ابن سلول. اهو لما عبد الله بن ابي سلول قال الكلام ده على سيدنا النبي عليه السلام اللي هو لئن رجعنا الى المدينه وسمن كلبك ياكل، هو روح لسيدنا النبي عليه الصلاه والسلام. سيدنا ايه؟ عبد الله ابن عبد الله اللي هو الاخ المسلم ده. بص بالله عليك، بص قمه الايجابيه، يقول له ايه؟ يا رسول الله عليه الصلاه والسلام نعم بلغني انك تريد قتل ابي، فان كنت امرا احدا بذلك فمرني اتيك براسه. قل لنا اجيب لك جماله، فاني اخشى ان تاخذ الحميه من فتى المسلم فيقتل ابي، فلا تدعني نفسي انظر الى قاتل ابي فاقتله فاكون قد قتلت مسلما بكافر. كافر على مين؟ قتل ابوه. شو ازاي؟ فيقول النبي صلى الله عليه وسلم لا، ما امرت بقتله ولنقتلن صحبته ما كان بين ارجلنا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد يا رسول الله. يقوم يتفاعل هذا الابن وتثير فيه الايجابيه، يقوم من غيظه يعمل ايه؟ يخلي ابوه راجع على المدينه بعد ما رجعوا من غزوه بني المصطلق، يروح ساحب سيفه ويروح ساحب سيفه واقف لابيه وهو داخل. ابوه جاي يخش، قال مكانك انت ما تخشش، اقعد ويحك. الم تكن قلت لئن رجعنا الى المدينه ليخرجن الاعز منها الاذل؟ تدري من الاعز ومن الاذل؟ هو والله الاعز على سيدنا النبي عليه السلام، وانت والله الاذل، والله لا تاويك ديارها الا باذن من رسول الله. والله ما تخش الا لما النبي يقول تخش عشان اذلك اكثر وانت واقف. طبعا الراجل اتجن، ايه ده؟ قال يا الخزرج الحقوني. اه يقدر حد يخش هنا؟ لا ده الواد مع ايه؟ مع ابيه او الراجل مع ابنه نملنا ها؟ ولغايه ما راحوا سيدنا النبي عليه السلام قالوا له يا رسول الله عبد الله واقف لابوه دله على باب المدينه مش عارف يدخله. قال امره فليسكن، لا قول له خليه يخش. يقول او قد جاء الامر من النبي صلى الله عليه وسلم؟ فبلى. يبقى يخش. شفت الايجابيه؟ مواقف كثيره تحسب للمسلم في ايجابيته مع الله عز وجل، وايجابيته مع النفس، وايجابيته في الدعوه. ثم اخيرا ايها الاحباب حتى نختم، الايجابيه مع الكون. الكون اللي احنا عايشين فيه ده لازم نتفاعل معاه. الله في سورة الملك يقول هو الذي جعل لكم الارض ذلولا تعملوا فيها ايه؟ تمشوا في مناكبها. اللي يمشي بقى ايجابي واللي يقعد يبقى سلبي. تمشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه المشهور. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، مش دي إيجابية؟ طب قول لي هات لي كده بعض الصفات الإيجابية في المسلم مع الكون، مع الكون اللي احنا عايشين فيه. تعرف زي ايه؟ هنروح بعيد ليه؟ زي الموقف اللي احنا فيه ده، مش الدنيا حر؟ ليه؟ عشان احنا في الصيف وبعدين يجي الشتاء. طب ليه الصيف والشتاء؟ ما كان قادر ربك يخليها زي جو الجنة، لا يرون فيها شمسا ولا زمهرين. امال ليه الصيف والشتاء؟ ليه الصيف بيجي اهو فبنقعد المية الساعة والمراوح والتكييف ويجي الشتاء العكس، البطاطين واللحفة والسخانات والدفايات. ايوه اعمل كل ده، بس ما تنساش يقول صلى الله عليه وسلم اشتكت النار الى الله، جهنم اشتكت لربنا فقالت، انت عارف جهنم ربنا حمى عليها 1000 سنة حتى احمر، و1000 سنة حتى بيضت، و1000 سنة حتى اسودت فهي سوداء الى يوم القيامة والعياذ بالله. فجهنم بتقول ربنا ايه؟ اشتكت النار الى الله فقالت يا ربي اكل بعضي بعضا، انا باكل بعضي، الاكل ما جاتش لسه، فاذن لها بنفسين. اما ربنا قال طب يا جهنم نفسي عن نفسك مرتين، فاشد ما تحرها في الصيف واشد ما تجدون من بردها في الشتاء. يبقى الحر نفس من انفاس جهنم، والشتاء نفس من انفاس جهنم. يبقى جهنم فيها حر وفيها برد، مش في شياطين هيعذبوا في النار؟ طب ما هم مخلوقين من النار، يبقى هيعذبوا بايه؟ بالبرد. او طبيعتهم تكون مش نادر النار، طب ما احنا مخلوقين من طين، وده طين؟ ده لحم وعظمه مش كده؟ لكن انا اتفاعل، الدنيا حر ومراوح وتلجب، لكن اقول دي ايه؟ ده نفس من انفاس جهنم، يا رب كده شر عذاب جهنم. اذا كان شويه حر زي دول مش متحملينهم، امال سلم يا رب، سلم يا رب، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. طب اتفاعل تاني ازاي؟ مش كلنا بننام؟ والواحد بينام تلت عمره، تلت عمره. طب بننام ليه؟ والله يا اصل نبقى تعبانين. طب ما ربك قادر باي حاجه يضيع التعب، مش بنبقوا جعانين؟ بيطلعنا من الارض ناكل، يروح الجوع، عطشانين ينزل لنا مطر من السماء نشرب، يروح العطش، تعبانين كان يطلع لنا اي حاجه ناكلها، يروح التعب، مش كده؟ امال ربنا بينيم لنا 8 ساعات على الاقل ليه؟ وفي ناس تحب تنام على الظهر، وفي بينام على العصر، وفي بينام على الفجر، في كده؟ في ناس كنا في السجن ساعات يجي واحد يجي ينام بعد الظهر، تقول له ايه ده؟ يقول لك ده فيلوله. طب ماشي، يجي بعد العصر عايز ينام، ايه يا حاج؟ يقول لك ده فيلوله، اي حاجه. بعد المغرب ايه ده؟ يقول لك ده ليلوله، دي الليلوله بقى، دي بتاعتنا احنا دي. ففي ناس قاعده تقضي حياتها كلها نوم، وبيناموا ويقوموا من غير ما يعرفوا الحكمه في النوم. امال الايجابي مين؟ اللي يتفاعل مع موضوع النوم ده. انا بنام ليه؟ ليه بنام؟ قال صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده ايه؟ لتموتن كما تنامون. لتموتن كما تنامون، يعني كاني وانا نايم بموت. ما هو اصل لو ربك جالنا بعد 60 سنة ولقينا بقى ملك الموت على راسنا بيسحب روحي، والروح بتطلع من الرجل الاول عكس ما دخل، تخش من بق لغايه الرجل، لازم تطلع من الرجل عن طريق البق. لو لقيت ملك الموت ده بعد 60 سنة اقول ايه؟ اقول ايه ده؟ مين ده؟ يقول لنا ملك الموت. موت يا خبر، والله نسيت، اصل هو 60 يا خبر. طب بص، طب مش كده؟ انما هتقول كده ليه بقى؟ ده انت كل يوم بتموت. مش بيسموها النوم الصغرى، النوم الصغرى، النوم سورة الزمر، الله يتوفى الانفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموتى ويرسل الاخرى الى اجل مسمى. وسورة الانعام هو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار. يبقى كل ما تيجي تنام خليك ايجابي، تفاعل مع الموت. انا دلوقتي بنام، حاسبوا انفسكم قبل ان تحاسبوا، وزنوا اعمالكم قبل ان توزن عليكم. يلا قمت الصبح انت النهارده مش كده؟ صليت الفجر؟ طب اذيت حد؟ كلت حرام؟ ايه اللي عملته؟ حافظت على الصلاه؟ غضيت بصرك؟ بر الوالدين؟ صله رحم؟ احسان الى الجار؟ صدق؟ امانه؟ اخلاص؟ وفاء؟ راجع، عشان دلوقتي انت هتموت. والذي نفس محمد بيده لتموتن كما تنامون ولتبعثن كما تستيقظون. شوفوا انت نايم الصبح؟ انا نايم فين؟ الحمد لله الذي احيانا بعدما اماتنا واليه النشور، وبك اصبحنا بك امسينا وبك نحيا بك نموت. سبحان الله. شوف انا قايم دلوقتي اهو يوم جديد زي ما هتقوم للاخره. والذي نفس محمد بيده لا تموتن كما تنامون ولا تبعثن كما تستيقظون ولا تجزون بالاحسان احسانا وبالسوء سوءا وانها لجنه ابدا او لنار ابدا. تتفاعل ايها الاحباب. طب تعالى بعد ما فعل كده الحياه هنا في الدنيا عشان نشوف نتفاعل مع الكون ازاي ونوصل بهذا التفاعل الى الاخره عشان نشوف اثر اثر هذه الايجابيه على النفس والمجتمع. فينا حد يحب الانتظار؟ لا كلنا نكره الانتظار. ليه؟ الانتظار ممل ويعين. اذا واحد منتظر حد يعمل ازاي؟ ها هو ده؟ لا هو ده؟ لا ده؟ لا ساعه كمان. طب امشي يمكن يجي. عايز اخش الدوره يمكن يجي. استنى ما جاش. لا جه ما جاش. شوف القلق. قلق تفاعل بقى تفاعل. تعرف ان الانتظار ده ربنا جعله عذابا للي تساوت الحسنات بتاعتهم مع السيئات. قول لي ازاي؟ قصه الاعراف. وعلى الاعراف. ايه الاعراف ده؟ ده جبل بين الجنه وبين النار. مين اللي هياخد عليه؟ اللي تساوت حسناته مع السيئات. وعلى الاعراف رجال يعرفون. طب وعقابهم ايه دول؟ هم هيخشوا الجنه لكن عقابهم ايه؟ الانتظار لغايه ما اخر واحد يخش الجنه يخش واخر واحد يخش جهنم يخش. يوم ربنا يعفو عنهم ويدخلهم الجنه. وما كان عقابهم ايه؟ الانتظار. يبقى لما تحصل لك حاله انتظار وقلقان ومتضايق طب ده انتظار بتاع ربع ساعه ولا ساعه. ربنا يقضي في الخلائق كلها. يا الله يا الله. هتسد الموقف؟ هتسد الموقف؟ هكذا تفاعل المسلم مع الاكل مع السفر. وتزودوا وانت مسافر تاخد الاكل والشرب بتاعك. ان خير الزاد ده للاخره بقى ده للاخره. ان خير الزاد التقوى. بتاكل مهما كان الاكل. اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وقنا عذاب النار. ايه اللي وداك ايه اللي جاب سيره النار هنا؟ ده انت بتاكل. تفاعل. انا باكل ده في الدنيا يا ترى هاكل ايه هناك؟ والله لو كان ده تراب في الدنيا احسن من الزقوم هناك والعياذ بالله. هكذا ايها الاحباب يتفاعل الانسان المسلم يتولد من هذا التفاعل ايجابيه تنعكس على حياته بالسعاده في الدنيا وعلى مجتمعه بالخير وفي الاخره جميعا في رضوان الله تبارك وتعالى. ندعو الله عز وجل لعلها ساعه اجابه. اللهم انا ندعوك ونسالك وانت الله الواحد الاحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الاولين وفي الاخرين وفي الملأ الاعلى الى يوم الدين. اللهم لك الحمد كالذي نقول وخيرا مما نقول. ملء السماوات وملء الارض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. اهل الثناء والمجد احق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا راد لما قضيت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم بهذا الحر في الدنيا قنا حر الاخره. اللهم عافنا جميعا من عذاب جهنم. اللهم اجعلنا من اهل الجنه ولا تجعلنا من اهل النار. اللهم انا نسالك رضاك والجنه ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم انا نسالك الجنه وما قرب اليها من قول او فعل او عمل. ونعوذ بك من النار وما قرب اليها من فعل او قول او عمل. اللهم قوي ايماننا والهمنا اليقين حتى لا نحب تعجيل ما اخر ولا تاخير ما عجل. اللهم اجعلنا من الراضين بقضائك الشاكرين لنعمائك الصابرين على بلائك. اللهم واجعل القران الكريم ربيع قلوبنا وجلاء همنا وذهاب احزاننا. اللهم علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا وارزقنا تلاوته آناء الليل واطراف النهار على الوجه الذي يرضيك منا يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم انك انت الاعز الاكرم. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما اخرنا وما اسررنا وما اعلنا وما انت اعلم به منا. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم انك انت الاعز الاكرم. اللهم اغفر لنا وارحمنا رحمه واسعه في الدنيا والاخره. اللهم لا تفتنا بالدنيا، اجعلها في ايدينا لا في قلوبنا، واخرجنا منها على خير، سالمين ظالمين، مأجورين غير مأزورين، ولا ندانا ولا خزايا ولا مبدلين ولا مفتونين، برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم إن أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم أحسن ختامنا، اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمها، وخير أيامنا يوم نلقاك، واختم لنا بالباقيات الصالحات. اللهم لا تجعل موتنا فجأة، هب لنا قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت جنة. اللهم اجعل آخر كلامنا لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم أحينا على الإسلام وأمتنا على الإيمان. اللهم أذن لشريعتك أن تحكم الأرض وأن تسود. اللهم مكن لدينك في الأرض وافتح له قلوب الناس. اللهم من ولي من أمر المسلمين أمرا فرفق بهم فارفق به، ومن ولي من أمر المسلمين أمرا فشق عليهم فاشقق عليه. اللهم ولي أمورنا خيارنا، ولا تولي أمورنا شرارنا، وارفع مقتك وغضبك عنا. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، وأعلي بفضلك كلمتي الحق والدين. اللهم انصر وثبت المسلمين المجاهدين في فلسطين. اللهم اجعل الحجارة في أيدي الإخوة أقوى من الرصاص في أجساد اليهود. اللهم حرر المسجد الأقصى من دنس اليهود. اللهم أعد الإخوة المطرودين سالمين غانمين. اللهم عليك بالصرب والكروات الملاعين. اللهم عليك بالهندوس والعلمانيين والشيوعيين والمنافقين واليهود ومن ولاهم ومن عاهدهم ومن قطع علاقته معهم ومن سكت عنهم ومن أعانهم. اللهم إنا نبرأ بك جميعا في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم اكفناهم بما شئت وكيف شئت، إنك على ما تشاء قدير. اللهم إنا ندعوك ونسألك أن توفقنا إلى الخير. اللهم اكرمنا ولا تهنا، وارزقنا ولا تحرمنا. اللهم وسع أرزاقنا، اللهم وسع أرزاقنا. اللهم أكرم الإخوة الشباب بالنجاح والتوفيق. اللهم أكرم الإخوة الشباب الذين لم يتزوجوا بالزوجات الصالحات، واكرم الأخوات بالأزواج الصالحين، واخلف على الذين تزوجوا بالخير يا رب العالمين. اللهم زدنا جميعا من فضلك، فإنا إليك من الراغبين. اللهم حببنا إلى زوجاتنا، وحبب زوجاتنا إلينا، واجعل بيوتنا مسلمة لك، طاهرها من السيئات والمعاصي، واصرف عنا فيها كيد الشيطان ووسوسة الشيطان، ولا تجعل هذا الملعون علينا من سبيل. اللهم أنبت أولادنا نباتا حسنا. اللهم أعزهم بالإسلام، وأعز الإسلام بهم، واجعلهم قرة عين لنا يا رب العالمين. الله